الأمر جد محير. خرجوا بجيش وصل تعداده إلى 3000، أنه يقتل بين يديها كثير. فتقاتل جيش عائشة وطلحة والزبير مع جند البصرة، قتل 600 من المسلمين. معاوية رضي الله تعالى عنه معه بلاد الشام كلها، معه أكثر من 60,000. إذا وقعت الفتن أن نتخذ سيوفا من خشب. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إن صوت القعقاع في الجيش بألف رجل. هل خطواتكم التي قمتم بها أصلحت بين الناس؟ قال إن عائشة وطلحة والزبير ومن معهم وافقوا أن تجمع الكلمة، نبيت الليلة ثم غدا نبدأ بالصلح. كيف وقعت معركة الجمل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، نحمد الله جل جلاله الذي عرفنا على طريق الحق، ودلنا على طريق الإسلام، ودلنا على طريق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهيأ لنا البيئة والظروف أن نسمع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل جلاله كما هيأ لنا هذه المجالس المباركة أن يوفقنا جل جلاله لحسن الاتباع، وأن يوفقنا جل جلاله لحسن أخذ حقيقة الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء قدوتنا، وهؤلاء أسوتنا، وهؤلاء المعلمون لنا، نمشي خلفهم حتى نصل إلى آخر الطريق، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الكرام رسل الإسلام ونواب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا خدم لهذا الدين، كل واحد منا جندي من جنود الإسلام، ينبغي أن يتعلم وأن يفهم دينه، وأن يذود عن الإسلام، وأن يرد الشبهة حول الإسلام، وأن يزداد عنده اليقين حول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، حتى يكون مدافعاً ومنافحاً ومكافحاً عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحشر معهم بإذن الله تعالى يوم القيامة. ولعل أموراً حدثت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الدروس والعبر ما يمكننا أن نستفيد منه وأن نطبقه في أيامنا، لذلك نسمع حياتهم وأخبارهم. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا بفضل الله تعالى ببيان سلسلة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتكلمنا شيئا عن خصاله وعن صفاته، وتكلمنا عن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن بيعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف تمت، وتكلمنا أن استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه فتح بابا للفتنة عظيمة في الأمة، فتح بابا للفتنة عظيم. وهذا الباب سيزداد مع الوقت ومع الأيام، ولن يغلق هذا الباب إلى قيام الساعة. انقسم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة علي رضي الله تعالى عنه إلى 3 أقسام. المجموعة الأولى، الفريق الأول، أصحاب الرأي الأول، هم الذين بايعوا علي رضي الله تعالى عنه وقدموا له البيعة ووافقوا على كل آرائه، وأخذوا برأيه أن يتروى ولا يستعجل بأخذ القصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن تهدأ الأمور، وإلى أن يجتمع الناس، وإلى أن يتوحد الرأي. والمجموعة الثانية قدموا البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه، لكنهم كانوا يرون ضرورة الاستعجال لأخذ القصاص من قتلة عثمان. وعلى رأس هذه المجموعة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. الكلام بهذا الموضوع يا أخواني حساس وبده تركيز، وبس تكلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها مش عن أي حدا. أولا هي أم المؤمنين، لكن قدر عائشة مش مثل قدر سودة بن زمعة مثلا رضي الله عنها، مع عظم قدر سودة رضي الله عنها، لكن عائشة الفقيهة العالمة رافقت النبي عليه الصلاة والسلام، جاء لها مدح في كثير من الروايات، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصوصيات، وقس على ذلك من أمور. فعندما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قولا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون بقولها ويسمعون رأيها ويمشون خلفها. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها صاحبة ذلك الرأي، أي رأي؟ نعطيك البيع يا علي، لكن نستعجل بالقصاص لقتلة عثمان. ووافقها على هذا الرأي مجموعة من الصحابة، وعلى رأسهم اثنان كبار هم حواريو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواري يعني الصديق المقرب، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه كان له حواريين. من هو الحواري؟ هو الصديق المقرب. فمن الذين وافقوا عائشة رضي الله تعالى عنها في رأيها وفي قولها طلحة والزبير. طلحة والزبير أولا هما من العشر المبشرين بالجنة، وهما من الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه للبيعة وللشورة بعده وللخلافة بعده، وهما من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهما من الذين رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات والمعارك، وهما من الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف. فصار الأمر لعائشة ولطلحة وللزبير. قدموا البيعة لعثمان، قدموا البيعة لعلي، لكنهم يطالبون بسرعة القصاص لقتلة عثمان. فإذا الفريق الأول من فيه؟ علي، ومعه أغلب الصحابة، يعني القسم الأكبر من الصحابة بايعوا علي وسلموا الرأي لعلي. الفريق الثاني بايعوا علي ولكنهم يطالبون بعجلة الأخذ القصاص لقتلة عثمان، وعلى رأسهم ثلاثة، من هم؟ عائشة وطلحة والزبير. الفريق الثالث رفض أن يعطي البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه، لا لعدم الثقة بعلي، ولا لأنهم يريدون خليفة آخر، ولا لأنهم يطلبون الإمارة ولا الخلافة لأنفسهم، إنما لأنهم يرون أن الأخذ بالقصاص أولى من أي شيء آخر. وعلى رأس هذا الرأي وهذه المجموعة سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومعهم أهل الشام. وقلنا أن من جاء بالخبر لعثمان لمعاوية رضي الله تعالى عنه جاء بقميص عثمان، وكان القميص مدرجا، كان القميص مدرجا بالدماء، وفيه شيء من أصابع زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه. فخطب معاوية رضي الله تعالى عنه خطبة حرك بها عواطف الناس، ومعاوية رضي الله عنه أحد أكبر دهاة العرب، والداهية ليست مذمة، عندما تقول أن فلان داهية هذا ليست مذمة، إنما من الدهاء، والدهاء هو قمة الذكاء. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه داهية من كبار دواهي العرب، لذلك عندما كان علي رضي الله تعالى عنه يرسل الرسائل إلى معاوية ويطلب منه التنازل ويطلب منه وحدة كلمة ويطلب منه وحدة الصف ويطلب منه الاجتماعية ويطلب منه التنازل وإلى غير ذلك، فكان معاوية رضي الله تعالى عنه يرد عليه بأنه لا إشكال عنده ببيعتك ببيعته. وعندما أرسل مرة علي رضي الله عنه رسولا إلى معاوية، لأن الكتاب شيء وعندما ترسل مفاوض رسول شيء آخر، فعندما أرسل له مرة رسولا عاد إليه وقال له جئتك من عندي 60,000 تحت إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه كلهم مكلوم. الكلم إيش هو؟ الجرح. من كلم كلما في سبيل الله جاء يوم القيامة وكلمه يثغب، اللون لون دم والريح ريح مسك. فقال كلهم مكلوم، وهذا من المجاز، كلهم مجروح، يعني كلهم مجروحون لقتل عثمان. هذا عثمان رضي الله عنه، ليس أي أحد، الخليفة الثالث، صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل بهذه الطريقة. فكلهم مكلوم وكلهم ينادي بالثأر وكلهم ينادي بالقصاص. الآن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بحيرة من أمره. وطبعا يا إخواني الحقيقة أنا يعني كلما قرأت هذه القصة وكلما تكلمت بها كلما ألمني قلبي، وكنت دائما أقول يعني إذا كان هذا الأمر وهذه الفتن وقعت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتن وقعت مع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أهل الصف الأول، والآن كل ما تقدمنا في السلسلة يعني ينعصر قلبكم لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترون مدى الحيرة التي بلغت بعلي رضي الله تعالى عنه، وشدة الموقف الذي كان فيه رضي الله تعالى عنه، إلى أي حد وصل. هو خليفة يرسل الرسائل لطلب البيعة، يبايع من البعض ويسلم له الأمر، ولا يبايع من البعض ويقولون نحن معك لكن ما في بيعة، وهو خليفة كيف يقدم على فعل أي أمر وهنالك من لم يبيعه؟ وعدم بيعة الخليفة لها في الشرع أحكام، فهذا الذي لا يبايع في الشرع اسمه باغ، هذا بغى، والباغي يحارب ويقاتل. وما مر على علي رضي الله تعالى عنه قبل ذلك نماذج من قتال مسلمين، من رفع سيف مسلم على مسلم. كل الزمن الذي كان في زمن عثمان وزمن عمر كله عبارة، إذا مذكرين كل الفتوحات، كل فتوحات لمين؟ لبلاد الشام وفارس والروم، قتال غير المسلمين وفتح بلاد غير المسلمين ومجيء الغنائم. طيب ماذا يفعل؟ هل يرضى من معاوية قوله وكلامه أم لا يرضى؟ حكم جديد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معهم، من يستشير؟ من يسأل؟ ومعه مجموعة من الصحابة لا بأس بها، ومع الرأي الآخر مجموعة من الصحابة لا بأس بهم. هذه أمنا عائشة التي كانت تسأل وتستشار ويرجع إليها في المسائل الكبيرة، ومعها طلحة والزبير. وإذا ذهب للرأي الثالث كذلك، هذا معاوية ليس أي أحد، عين واليا على الشام من كل الخلفاء قبله، وتحت يديه كثير من الصحابة كذلك والتابعين الذين هاجروا إلى بلاد الشام وسكنوا بلاد الشام. الأمر جد محير، حيرة شديدة. فبدأ علي رضي الله تعالى عنه بأخذ بعض القرارات. ما هي القرارات التي أخذها علي رضي الله عنه؟ أولا قال هنالك ولاة عينهم عثمان رضي الله تعالى عنه على الأمصار. هؤلاء الولاة أصلا كان الخوارج اللي قتل عثمان عندهم مشاكل مع مين؟ عندهم مشاكل مع هول الولاة، لأنهم كانوا يرون أن عثمان يولي الأمصار من هو ليس بأهل أصلا، وهم بنفس الوقت متعاطفون مع عثمان، فخاف علي أن لا يعطوه البيعة بالكامل وأن يحدث في الأمصار فتن. فماذا فعل؟ فبدأ بعزل الولاة الذين عينهم عثمان، وبدأ بتعيين ولاة من عنده. شو اللي صار؟ اللي صار إنه زبطت ببعض الأمصار وما زبطت ببعض الأمصار. باليمن عين واليا آخر، صار في بعض القلاقل وبعض المشاكل، لكن رجع استقر الأمر. بالبصرة، وطبعا يا إخواني بهاي السلسلة اللي عم نتكلم فيها، وإذا بدكم تسموها قصة الفتنة الكبرى، البصرة والكوفة لهم دور كتير كبير. البصرة والكوفة أكبر مدينتين بالعراق، لهم دور كبير بهذا الموضوع. وإذا مذكرين تكلمنا أنه أصلا اللي ذهبوا لقتل عثمان رضي الله عنه قسم كبير منهم من البصرة والكوفة. تلك البلاد فيها فتن، من آمن منهم واستقام حفظه الله من الفتن، من لم يؤمن منهم ويستقيم كان سببا بالفتن. سبحان الله، يعني لكل منطقة طبائع البشر تختلف من بلد إلى بلد. فعندما ذهب عثمان بن حنيف إلى البصرة، فأهل البصرة كذلك أولا منعوه، ثم بعد ذلك وافقوا على أن يكون هو الوالي. ذهب الوالي الثالث إلى الكوفة، وكان في الكوفة موجود أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري من كبار الصحابة، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المعروفون. فخرج أهل الكوفة للوالي الذي أرسله عليه ومنعوه من الدخول إلى الكوفة، وقالوا لا نرضى عن أبي موسى الأشعري ببديل. فبلش حس سيدنا علي رضي الله عنه أنه في عندنا بعض المناطق ما في فيها يعني استعداد للبيعة. طبعا أرسل إلى معاوية رضي الله عنه واليا حتى يكون هو الوالي مكان معاوية. فخرج قسم كبير من أهل الشام، أصلا ما سمحوا له أن يدخل إلى الشام هاي البلاد، واستقبلوه على بابها وقالوا نحن لا مشكلة عندنا بعلي، لكن أخبره أنه لا نعطيه البيعة ولا نقبل عن معاوية بديل حتى يعطونا قتلة عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه بهذه الحالة ماذا يفعل؟ الإمارة والخلافة تقول أنه يجب أن يقاتل من بغى، يجب أن يقاتل من بغى، وإلا هو يخالف أمر الله في شريعة بالمسألة، في وضوح، في قرآن، في سنة، في دين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. الطائفة الأساسية هي التي تمت لها البيعة، بيعة الخليفة الرابع علي. فإن قامت مجموعة من المسلمين من المؤمنين ولم يعطوا البيعة لهذا الخليفة، فلا بد للخليفة أن يذهب لقتالهم. ليس المقصود يعني عين القتال، إنما المقصود أن يردهم. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، الفيء يعني ترجع، حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع لأمر الله، سمع والطاعة. فبدأ علي رضي الله تعالى عنه بالمشاورات. علي رضي الله عنه خليفة، لكنه يعني أمر حساس، أمر كبير، أمر خطير. فبدأ رضي الله عنه يشاور. وهنا يا إخواني مسألة مهمة ركزوا فيها. كذلك انقسم الصحابة في المدينة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قالوا يا علي بايعناك على كل شيء، نحن مستعدين في كل ما تطلب، نخرج معك نخرج معك، خلاص أنا بس أعطي أقول سمعوا طاعة، أنا سمعوا طاعة، ما في مجال، ونحن نوافقك على الرأي أنه يجب أن تقاتله. القسم الثاني من الصحابة قالوا يا علي نحن بايعناك، ونحن يعني نحبك ونسمع ونطيع ونخرج معك، لكننا ما نحب ذلك، ما نحب القتال، لأننا نقاتل أبناء جلدتنا، لأننا نقاتل أبناء المسلمين، لكن سمعا وطاعة. نحن منقدم رأينا، إذا كان الفصل من عندك خلاف رأينا فنحن بنسمع ومنطيع، بس علينا نخبرك رأينا، رأينا بقول ما بنطلع من قاتل المسلمين. وهنالك قسم ثالث بايعوا علي رضي الله عنه، لكنهم قالوا يا علي ائذن لنا بعدم الخروج. ما السبب؟ قالوا هذه من الفتن التي سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها بالتفصيل، ولطالما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والنائم فيها خير من القاعد، من استشرفها استشرفته، أمرنا أن نجلس فيها بالبيوت، أمرنا أن نتخذ سيوفا من خشب، أمرنا أن نكون من عباد الله المظلومين لا الظالمين. فما عندنا استعداد نخرج معك. إذن بهذه الحالة انقسم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل المدينة إلى ثلاثة أقسام: قسم مستعد للخروج ويوافق عليه بالرأي، قسم مستعد بالخروج ولا يوافق عليه بالرأي، قسم غير مستعد للخروج تحت طاعتك تحت أمرك بايعناك بس ما عندنا استعداد نخرج معك. وهذه طبعا من الأمور التي تزيد، ليش العلماء قالوا إذا جلسنا بالشورى كان في أمر علينا أمير نتشاور بمسألة، قال من السنة أن تعين الأمير على أخذ القرار إذا أعطيت الآراء، فالأصل والأولى أن تعين الأمير على الآراء، أما إذا كان كل واحد في رأيه إيش بيعمل الأمير؟ بضيع بضيع. ومن الجميل تعلمناه سبحان الله من مشايخنا الكرام، قال إذا شاور الأمير في أمر ووجد أن هنالك تباين بالآراء واختلاف الآراء، يسن له أن يعيد الشورى مرة أخرى حتى تجتمع القلوب. وهذه الأحداث التي سبحان الله نمر عليها الآن يا إخواني في الله ونتكلم فيها، أرى فيها حقيقة عين وضوح كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أن البركة والخير والتوفيق والمعية من الله جل جلاله على اجتماع الآراء. وعندما تتفرق الآراء وعندما تختلف الآراء تذهب المعية. هذا درس لنا في كل شيء بحياتنا، ببيتك، بشغلك، بمسجدك، مع إخوانك، بمنطقتك، والأمثلة على هذا كثيرة. أي مكان أراد به البعض خدمة الدين لكن ما كانت خدمة الدين بتوافق كل العاملين للدين أو جل العاملين للدين، ما كان في معية من الله، ما كان في توفيق. لذلك ربنا تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا الموضوع ضيق سيدنا علي، ما أضر يقول له غصب عنكم طلعوا، هو الصحابة وكبار مش أي أحد، وعلى رأس من خالفه وعرضه بعدين طلع معه مين؟ ابن سيدنا الحسن، الحسن بن علي رضي الله عنه. قال يا أبتي لا تخرج إلى أهل الكوفة، لا تخرج إلى أهل البصرة، فإني أراهم قاتلوك. ما طلع لعندهم. سيدنا الحسن قمة الحكمة، قمة بعد النظر، لكن يعني كان يرى الحسن أنه لابد من طاعة الخليفة بغض النظر أنه بي ولازم أنا بره كأبي أسمع كلامه، لكن بالمقابل هو خليفة فأنا أنصحك لكن أخرج معك مستعد سمع وطاعة. وكثير كما أخبرناكم ممن خرجوا معه خالفوه، لكن ما في وحي، ما بينزل جبريل، ما في نبي يسأله ماذا يفعل، يبقى جالس، لابد أن يخرج. ثم كان علي رضي الله تعالى عنه متحير، أين يبدأ؟ هل بروح عند معاوية رضي الله عنه؟ لأن معاوية هو أكثر رأس في الأمصار مخالف له، فيذهب إلى معاوية إلى الشام يعني، ولا يذهب إلى الكوفة حتى يأخذ منا ناس ويروح وياهم على الشام عند معاوية، ولا بمر على البصرة وبيأخذ معه أهل البصرة، ولا بمر على مكة وبيأخذ معه أهل مكة. فكان في كثير آراء. هو عم بجهز الجيش، هو عم برتب الجيش، يصله الخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنهم أجمعين خرجوا بجيش وصل تعداده إلى 3000. 3000 خرجوا جميعا، اجتمعوا في مكة، تكلمنا عن القصة، أرادوا أن يرجعوا إلى المدينة بعد الحج، لكن عندما علمت عائشة رضي الله تعالى عنها بخبر استشهاد عثمان جمعت الصحابة، طلحة والزبير أعطوا البيعة لسيدنا علي بس رجعوا راحوا على مكة لأنه تأخر الموضوع 3 أشهر، التقوا بعائشة قالوا له شو رأيك، قالت لهم شو رأيكم نروح نساعد؟ انتبهوا، ما مقصد عائشة وما مقصد طلحة والزبير من الخروج بهذا الجيش؟ أن نساعد عليا في أخذ القصاص لقتلة عثمان. فعلي يرى أن البيعة أولا هي الأساس، فقالوا نذهب فنقتص لقتلة عثمان وهم موجودون في البصرة وفي الكوفة، فنقاتلهم فنقتلهم ثم نرجع إلى علي ونقول له قد أخذنا القصاص لعثمان وها نحن نعطيك البيعة. واضح يا إخواني؟ لا عائشة بدها خلافة ولا عنده مشكلة بعلي، لأنه لو عنده مشكلة إلى حق أم المؤمنين، إلى حق تقول ما بدي بيعه، ولا أنا بشوفه هو أهل الخلافة، ولا طلحة أهل الموضوع، ولا طرح طلحة أنه أنا بدي خلافة إلي، ولا الزبير طرح الموضوع، ولا واحد منهم طرح الموضوع، كلهم شايفين أنه علي أهل الخلافة. لكن علي رضي الله عنه ما شايف أنه الآن مناسب نقتل قتلة عثمان، فقالوا نحن بنطلع بجيش ناخده بدون ما يعرف فيه علي رضي الله عنه، ومن نمشي فيه ناخذ القصاص لقتلة عثمان، وبعدين بنرجع لعلي بنقول له خلاص ريحناك من الموضوع ونحن أعطيناك البيعة. طب وين نروح أول شيء؟ فقالوا ما فيش غير البصرة، نذهب إلى البصرة. عائشة رضي الله عنها عندما سمعت أن الطريق إلى البصرة بعيد فأراد أن ترجع، قالت لا أنا يعني ما بدي أروح مكان بعيد، يعني أنا ممكن نساعد في هذا المكان، نروح المدينة. فبدأ طلحة والزبير والصحابة يقولون أنت أم المؤمنين وأنت عائشة، يعني أنت رأس في الأمر، إذا الناس علمت أن أم المؤمنين جاءت فالكل يعني يقول هذه أم المؤمنين فالحق معها. فبدأوا يرغبونها ويرغبونها ويرغبونها حتى وافقت. خرج الجيش ومعهم طلحة والزبير وعائشة ومن معهم من الصحابة والتابعين وغير ذلك من الناس، ثم مشوا في الطريق. قبل الوصول إلى البصرة يعني مسافة معينة مروا ببئر بمنطقة يؤخذ منها الماء اسمها منطقة الحوأب، ونبحت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كلابا، فعندما سمعت أصوات الكلاب تذكرت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت مرة أمنا عائشة تجلس مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن إحدى كن تنبحها كلاب الحوأب منطقة، شوف الإعجاز النبوي، حدد المكان وحدد الحادثة، وأخبر في رواية أخرى والروايات كلها صحيحة أنه يقتل بين يديها كثير، وأنها صاحبة الجمل، تكون على جمل وهذا الجمل له هودج، وفي هذه المعركة أو في هذه الحادثة يقتل بين يديها كثير. فعائشة توقفت، هل أنا هذه المرأة؟ هل أنا من نبحتها كلاب الحوأب؟ هل أنا من وقع علي هذا الحديث؟ فخافت فاستشارت الصحابة، فكلهم قالوا لا يعني ما ضروري إسقاط هذا الحديث عليك أنت، ممكن يكون وقع الأمر على امرأة أخرى وأنت أم المؤمنين وما تريدين إلا الإصلاح. هم فعلا هم صادقون بذلك، أنت لما خرجتي بدك البيعة إليك؟ بدك البيعة على واحد غير علي؟ ما بدك شيء، أنت أم المؤمنين والأم جامعة والأم تلم الجميع، فأنت تريدين أن تجمعي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الأم متفرقة، الأم كيف الأم شايفة أولادها متخانقين؟ ما بتنام الليل، تعا يا ابني بتصلحهم بين بعضهم، أنت أم المؤمنين، علي بديري ومعاوية بديري، بدك تجمعيهم. فحسسوها بالمسؤولية فأكملت الطريق. وطبعا سبحان الله كل هذه كانت رسائل إلى عظم الفتنة التي سنقدم عليها. عندما وصلت إلى البصرة، نحن قلنا أنه سيدنا علي بعث والي على البصرة محل الوالي تبع عثمان اسمه عثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف إخواني في الله عرف أنه اقترب جيش عائشة وطلحة والزبير من البصرة، شو بده يعمل؟ الأمر الله عليه الآن أنه يتفاوض معهم، ما بصح يبدأ بالقتال. فبعث له مندوب من عنده أبي مفتوح على البصرة إنه يا عائشة خير، عثمان بن حنيف صحابي يعلم عائشة من هي وهي تعلم من هو. وأنا هون يا إخواني بقول لكم اللي كنت عم بشعر فيه أنا ومحضر القصة وكل ما أقرأها، هون عاشوا مع بعضهم 20 و30 سنة، هذا الكلام عم نحكي نحن أي سنة هجري؟ لا لسه ما وصلناش، 35 36 37 معركة الجمل صارت سنة 36 هجرية، عايشين مع بعضهم أقل شيء 10-20 سنة، مجتمعين مع النبي عليه الصلاة والسلام وظهروا بالمعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام وقصص طويلة عجيبة. فأنا كنت أقول يا الله هؤلاء الصحابة. بعت لها يا عائشة يوم مين إيش جابك على البصرة، أنت شو جابك على البصرة، شو اللي بدك إياه؟ قالت يا عثمان نريد أن نقدر أن نأخذ الثأرة لقتلة عثمان، في عندك مجموعة بالبصرة، هو القتل عثمان. فعلي رضي الله عنه هو الخليفة بس ما عم يقبل يأخذ القصاص، في مجال سلمنا هني، إحنا ما بدنا منك شيء، ما بدنا قتال، سلمنا هني، نحن بنأخذ القصاص وخلص، نحن وياك بنتفق ونرجع عند علي بنقول له نحلت القصة. طب لا عثمان بن حنيف هو والي مين؟ والي بصر، بس من مين مبعوث؟ في يعمل هيك؟ ما في. قال له يا هم المؤمنين أنا ما بقدر سلمك إني، أنا معي أمر من علي إنه أنا أكون والي البصرة، ما فيني سلم حدا، هو الخليفة. طبعا هذا اجتهاد، وقلنا نحن فيما سبق ونعيد أن هذا الاجتهاد من عائشة رضي الله عنها ومن طلحة رضي الله عنه ومن الزبير رضي الله عنهم، إيش هو حكمه؟ عند أهل الفقه، نحن من قيم عائشة، عند أهل الاجتهاد وأهل السير والتأصيل الفقهي خطأ، هو اجتهاد منها، لا ينزل قدر عائشة رضي الله عنها عندنا، لأنه الأصل أنه في سمع وطاعة، وإلا إذا كل واحد بيشوف رأي بخالف رأي الشورى بده يطبقه بخلاف الشورى ما بتستقيم الأمور. فكان عثمان بن حنيف رضي الله عنه هو ذكي يعني فطن، فعين على البصرة ما يسمى بمثل الشرطة، وعين عليهم قائد اسمه حكيم بن جبلة، وكان ممن أخطأ وعلم عليه شيء من الصلاح، لكن كان ممن غرر بهم وحاصر عثمان. طب ليش عينته يا عثمان بن حنيف؟ قال لأنه كان صاحب كلمة، يعني إذا بدكم بالعامية كان ابن شوارع، كان كلمته مسموعة وكل اللي بالمنطقة بيسمعوا له، فهو كان اللي ماسك الأمن بالبصرة، جاي جديد عثمان بن حنيف من المدينة، أهل البصرة صعبين إخواني، فبدك تمسكها بطريقة شديدة، فعين هذا الرجل عليها. أعطينا القتلة عثمان، ما بتعطينا أعطينا ما بتعطينا، اختلفوا بينهم، فأرادوا الدخول، فخرج لهم حكيم ابن جبلة وبمن معهم، فتقاتل جيش عائشة وطلحة والزبير مع جند البصرة، وكانت أول معركة يشهر فيها السيف بين مسلم ومسلم. العجيب يا إخواني في الله أنه في هذه المعركة، أول معركة، قتل 600 من المسلمين. إديش ممكن أنت تأخذ قصاص لقتلت عثمان؟ إديش ممكن تأخذ قصاص من إديه؟ من 4 من 3 من 5 من 10 600. شفت الفتن شو بتعمل؟ فسفكت دماء 600 منهم صحابة، منهم تابعين، منهم تابع تابعين. ثم بعد ذلك أسروا عثمان بن حنيف، لأن جيش عائشة وجيش طلحة والزبير كبير، وموضوع عائشة يعني عمل قلق بين الناس، فاللي صار بأهل البصرة أنه انقسموا، قسم اعتزل، وبمجرد أنه اعتزل يعني مش بالجيش، وقسم مباشرة راح عند عائشة، ما قدر يتحمل يعني لو أنت الوالي علينا بس هي أم المؤمنين، وقسم ضل مع عثمان بن حنيف وهم الأقل، فاستطاعت عائشة ومن معها من الصحابة والجيش أن يعني يأخذوا البصرة. ثم بعدما أسروا عثمان هي مش جاية تأسر صحابة، ثم أطلقوا سراحه، عندما أطلقوا سراحه مباشرة شو عمل؟ ذهب إلى علي رضي الله عنه مباشرة، فقال يا علي وهو يبكي، فقال يا علي دخلت أم المؤمنين عائشة للبصرة وحصل في البصرة كذا وكذا، فتضايق علي رضي الله عنه وازداد همه وغمه وازداد حزنه وبكاؤه، يا الله ماذا يحصل؟ عائشة ومعها من الجيش في هذه الحالة ماذا نفعل؟ الذي حدث أن علي رضي الله تعالى عنه كان يجهز جيشه ليذهب إلى معاوية، لأنه كان يرى بعد الاجتهاد أن أعظم حل أن أذهب إلى الرأس الأكبر معاوية، فإذا استطعت أن أتفاوض أنا وإياه فبعد ذلك تحل الأمور. لكنه عدل عن هذه الخطة فقال الحل أن أذهب إلى البصرة، لأن عائشة وطلحة والزبير في البصرة، فبروح بشوف الحل مع أم المؤمنين. شو عملتي عائشة؟ بتفهم أنا وعائشة، بحل الموضوع بيني وبينها، ثم بعد ذلك أذهب معها إلى معاوية. لكنه في طريقه إلى البصرة، لأن الذين كانوا معه قلة، فماذا فعل؟ فمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، فقال في الطريق أمر على الكوفة ثم بعد ذلك أكمل المسير إلى البصرة، وبعد ذلك نكمل مع عائشة المسير إلى معاوية. شوف وين بعد نظر سيدنا معاوية، سيدنا علي بعد نظر وشايف الموضوع أنه بس مسألة اختلاف بين الصحابة، نجمع الأمور وبإذن الله تنحل المسألة. فقام رضي الله تعالى عنه وأخذ ما معه من الجند وذهب إلى الكوفة. الكوفة مين عليه يا إخواني؟ قلنا سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فعندما وصل إلى الكوفة وكان مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كان معه من أعظم الصحابة الذين كانوا في جيش علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس. مين ابن عباس؟ حبر الأمة. أول شيء بيكون ابن عمه وابن عمه لسيدنا علي، وبنفس الوقت هو حبر الأمة، وبنفس الوقت هو من العلماء، وبنفس الوقت هو ترجمان القرآن، بنفس الوقت هو من الفقهاء، هو من العباد الأربعة. فعندما دخل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة، وصل إلى الكوفة، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه من يخطب بأهل الكوفة ويتكلم بأهل الكوفة أن يمشوا مع علي رضي الله تعالى عنه. ولكن أهل الكوفة كذلك انقسموا إلى أقسام. شوف كيف الانقسامات عم بتصير في الأمة، انقسموا إلى أقسام. منهم من وافق علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم من خالفه، ومنهم من التزم الصمت. وهذا يا إخواني إذا بدكم المذهب السائد بين أغلب الصحابة، ودائما في الفتن هذا المذهب هو الأسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني رأي الصحابة مبني على مش على هواء، الصحابة رضي الله عنهم قدموا الغالي والنفيس، قدموا الأموال والدماء، قدموا كل ما يملكوا، ما عندهم مشكلة إذا المسألة فيها جهاد، فيها دماء، فيها أموال، ما في مشكلة. لكنهم كانوا يخافون من الفتن خوفا عظيما، كان يخاف الواحد منهم أن يكون ممن يشارك في الفتن، في بداء رفع سيف على مسلم، إراقة دم مسلم، وهذا أمر اجتهادي. النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود. فاللي صار في الكوفة أنه عندما خطب أحد الصحابة بالناس فخالفه بعض أهل الكوفة، ثم قام أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وخطب بالناس. الآن يا إخواني في الله، في عنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر مع مين كان؟ مع سيدنا علي، لأنه عمار بن ياسر قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هلا حنشوف بعد شوي مين اللي حيقتل عمار، بس خبر النبي عليه الصلاة والسلام عن اسم الفئة أنها باغية. قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقام سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يخطب بالناس خطبة رد فيها على عمار. عمار يخطب بالناس ويحثهم على القيام مع علي رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى الأشعري يخطب بالناس ليحثهم كذلك إلى عدم الخروج مع عمار. وسيدنا عمار عندما وقف يخطب بالناس مين وقف معه؟ رجل من أصحاب النبي عليه السلام ومحبوب وله قدر ومقام. من هو؟ الحسن. لأنه الحسن ظهر مع علي، مش خالفوا بالأمر بس ظهر معه، فوقفوا أمامه وصار يخطب بالناس. بعد خطبة عمار بالناس قام أبو موسى الأشعري اللي هو والي الكوفة يقول للناس: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الفتن ويقول فيها كذا وكذا وكذا. هذا بقلب المسجد. الكوفة انقسمت أقسام، قسم سمع كلمة عمار وسمع كلمة الحسن، وخرج قسم كبير معهم منهم مع علي رضي الله تعالى عنه، وهو القسم الأكبر، وقسم بقي مع أبو موسى الأشعري. لكن عندما رأى الناس أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في خطابة الناس وعمار بن ياسر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار، قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. فخرج قسم كبير من أهل الكوفة مع علي. تقول الروايات: وصل عدد جيش علي إلى 7000. صار في عنا هلأ البصرة مين فيها يا إخواني؟ سيدة عائشة. سيدة عائشة معها ما يقارب 3000 مع مجموعة من أهل البصرة. سيدنا علي خرج من المدينة ومعه مجموعة قليلة، فات على الكوفة، خطب بهم، كلمهم، حرضهم، خرج منها ومعه 7000. معاوية رضي الله تعالى عنه معه بلاد الشام كلها، معه أكثر من 60000. علي رضي الله تعالى عنه معه 7000. طب وين بقي الصحابة؟ أغلبهم اعتزل، قسم كبير منهم مع علي لكن أغلبهم اعتزل الفتن، بقي في بيته يبكي، بقي في بيته لا يرد. حتى أن في بعض الروايات أن علي رضي الله تعالى عنه عندما خرج من الكوفة علم أن قبل أن يدخل إلى البصرة علم أن أحد الصحابة يسكن جانب البصرة، فذهب إليه لزيارته ثم رغبه وقال، طلب منه أن يخرج معه، فقال: أنا مستعد أن أخرج معك. ففرح سيدنا علي، فقال للخادم عنده: أعطيني سيفي. فعندما جاءت إليه بالسيف فرفعه هذا الصحابي مقدار شبر، فنظر إليه علي فإذا به سيف من خشب، سيف من خشب. فقال لي علي رضي الله تعالى عنه: أنا أنصرك وأنا أطيعك، لكن فيما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيما ذاك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا وقعت الفتن أن نتخذ سيوفا من خشب. ليش سيوفا من خشب؟ قال: حتى أقل القليل تدافع فيها عن نفسك فقط، لكن السيف الذي يكون من خشب لا يقتل به أحد. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتخذ سيوفا من خشب لا نقتل بها أحدا، إنما ندافع بها عن أنفسنا. ثم قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندق أطراف سيوفنا بالحجارة حتى لا يكون للسيف حد يقتل به أو تقتل به أحدا، فدق طرف سيفك بالحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كن في الفتن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فسيدنا علي رضي الله عنه هذا الأمر طبعا يزيد في تردده ويزيد في ضيقه، هو أصلا ما قادر يرد عليه، يعني هو شو بده يقول له؟ هو أصلا يجيبه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي يقول له: قال رسول الله: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن فتن أنه ستنزل بالأمة فتن يصبح الحليم فيها. أرى أن هذا الحديث بدأ تطبيقه فعليا في هذا الزمن. يحتار علي، احتار الصحابة، ماذا نفعل؟ فتركه علي رضي الله تعالى عنه وخرج بمن معه. الآن وين صرنا يا إخواني في الله؟ علي رضي الله عنه بمن خرج معه من المدينة مر على الكوفة، أخذ مجموعة من الصحابة والتابعين، صار عددهم 7000 في طريقهم لوين الآن؟ لا، ما راحوا على الشام، على البصرة. هو كانت نيته الأولى يروح الشام، بس كيف بده يروح الشام وأم المؤمنين في البصرة؟ دخلت إلى البصرة ومعها طلحة والزبير، ما بيمشي الحال. تخيل أنت الموقف معي، تقسمت الدولة الإسلامية إلى أقسام، مكة والمدينة بقي فيها اللي اعتزلوا الفتن، منهم من بايع منهم من لم يبايع. الكوفة خرج منها مجموعة كبيرة مع علي، البصرة فيها عائشة ومجموعة من الصحابة، أمسكوا بالبصرة ومعاوية في الشام. وصل علي رضي الله تعالى عنه إلى أطراف الشام، إلى أطراف البصرة. علي رضي الله عنه معه جيش 7000، وعائشة رضي الله عنها معه جيش 3000، وأهل البصرة بيصيروا 7000، وكلهم مدجج بالسلاح وكله جاهز لأي معركة. فالآن علي رضي الله تعالى عنه لا يريد شيئا من القتال، وهذه أم المؤمنين، لكن يخاف علي رضي الله تعالى عنه من وقوع فتنة، وإذا بدأ القتال مين في يمسكه؟ مثل كل المعارك حتى بأيامنا، رصاصة بس تفتح رصاصة واحدة مين في يمسك المعركة؟ فعلي رضي الله تعالى عنه عسكر قبيل البصرة، قال لك ما بدي فوت على البصرة حتى ما يكونوا مجهزين حماية وحراسة، يصير في قتال بعدين تعلق المعركة. طيب شو الأمر؟ عسكر علي قبيل البصرة وأراد أن يرسل إلى عائشة رسولا للتفاوض. مين بيختار الآن السؤال؟ الحسن رضي الله عنه من كبار الصحابة، والحسن هو ابن علي وهو ابن فاطمة، لكن هو بالنسبة له ابنه، فمن الطبيعي إذا أرسله لن يستطيع أن يفاوض، لأنه عم تكلم أنت عن أبوك، صح أنت ببايع الخليفة بس هو أبوك. ستستغرب من الذي يختاره من خلال الأسبوع الجاي. بدي أذكركم بسلسلة أبو بكر عندما طلب خالد رضي الله تعالى عنه من أبي بكر مددا في معركة من المعارك، إذا بأبي بكر يرسل لهم القعقاع بن عمرو الثقفي، فعندما قيل لأبي بكر يطلب منك خالد المدد فترسل له رجلا، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن صوت القعقاع في الجيش بألف رجل. وأبو بكر رضي الله عنه مش عارف شو بيحكي، ما قال له إنه زند القعقاع بألف ولا ضربة السيف بألف، شو قال له؟ شو يقصد صوته؟ لأن القعقاع بطل من الناحية البدنية والفكرية والكلامية، وحكيم فيما يقول، كيف يقول، ماذا يقول، ومتى يقول. فعلا دخل القعقاع رضي الله عنه إلى البصرة، ما وقف حدا، ما تكلم مع حدا، أول من سأل إيش قال؟ أين عائشة؟ احترامي للجميع، بدي الكبير الراس فيكم، وين عائشة؟ أين عائشة؟ فوصل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، قال يا أمه، شوف الأدب، مش أنا مبعوث من علي، ها هو الخليفة، ولو أنت يعني كنت أم المؤمنين تفضل امشي معنا. جلس بين يديها، دي أم المؤمنين. قال يا أمه، ما الذي أخرجك؟ يعني أنت مقامك أكبر من هيك؟ يسري ظهرك يا عائشة؟ يا أمه، ما الذي أخرجك؟ قالت رحمك الله يا بني، رد عائشة كمان، قالت رحمك الله يا بني، ما خرجت إلا بمقصد الإصلاح بين الناس، أنا بدي خلافة وأنا بدي إمارة. يا قعقاع، إيش مفكر بدي أنا؟ يا قعقاع، ما خرجت إلا بمقصد الإصلاح بين الناس، رحمك الله يا بني. فقال هلا تكلمنا بوجود طلحة والزبير؟ طيب في مجال يا أمي نادي طلحة والزبير حتى يكون الاتفاق معهم كمان؟ فقالت ناديهما، فنادى طلحة والزبير، فجاء طلحة والزبير وجلسا مع أم المؤمنين. هلا اجتماع رباعي، يبقى القعقاع بن عمرو، وبقى طلحة، وبقى الزبير، وابو عائشة، الروس الأربعة الكبيرة، قعقاع هو مندوب المفاوضات من سيدنا علي، وعائشة أم المؤمنين، وطلحة والزبير رضي الله عنهم. فقال يا طلحة يا زبير يا حواري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أخرجكما؟ قال رحمك الله يا قعقاع، ما خرجنا إلا بمقصد الإصلاح بين الناس. قالت عائشة هذا الكلام، يعني رجع هو سأل عائشة أمامهم، ما الذي أخرجك؟ قالت رحمك الله يا بني، ما خرجنا إلا بمقصد الإصلاح. قال وأنتما ما الذي أخرجكما؟ قال كالذي خرجت لأجله، نفس الأمر. قال وهل ما فعلتوه، يعني دخولكم على البصرة وقد استشهد وقد قتل 600 من المسلمين، هذا أصلح بين الناس؟ يعني أنتم تريدون الإصلاح، هل خطواتكم التي قمتم بها أصلحت بين الناس؟ فعائشة رضي الله عنها، شوف حبيبتي عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني المتواضعة سهلة. كان أغتب كأنه فائت من السكرة. طب قالت يا قعقاع أنت ماذا رأيك؟ أنت بيعجبني رأيك، أنت إيش رأيك؟ طيب شو نعمل؟ قالت وأنت ماذا رأيك؟ قال يا أمنا نعطي البيعة لعلي ونسلم الأمر له ونجتمع ونذهب إلى معاوية. ليش نفرق حالنا؟ المسألة واضحة يا أم المؤمنين. نجتمع مع علي، بفوت علي على البصرة، نجتمع كلنا مع بعضنا، بنحط إيدنا بيد بعضنا ونروح عند معاوية. قالت يا قعقاع ونعم الرأي، هذا يدل على أن عائشة لم تخرج لأجل قتال. قالت يا قعقاع ونعم الرأي. قال وأنتما ما رأيكما؟ قال رأينا رأي أم المؤمنين. ماذا تقول أم المؤمنين؟ نحن نقول برأيها. قال فعاد القعقاع بخير يوم فرحا، دخل على علي رضي الله تعالى عنه فرحا يقول لعلي رضي الله تعالى عنه أبشر بخير يوم مر عليك. قال ما الأمر يا قعقاع؟ أخبرني بشرني. قال إن عائشة وطلحة والزبير ومن معهم وافقوا أن تجمع الكلمة. خلاص نحن مش بدك اجتماع الكلمة؟ مش الحال، انتهى الأمر. عائشة وافقت، طلحة وافق، زبير وافق، تجتمع الكلمة، نضع أيدينا مع بعضنا ثم نذهب إلى معاوية. ففرح علي رضي الله تعالى عنه فرحا شديدا لأنه كان مغموم. يا إخواني ما تتخيل، سامحني اليوم إذا بقعد أربعة من شباب الجامعة أنا بسوي لهم برأي، اثنين بيقولوا رأي واثنين بيقولوا رأي، بتضايق أنا بتضايق. ها إذا بقعد أربعة أنا بقول له شو نعمل بالموضوع؟ إذا اثنين بيختلفوا مع اثنين بتضايق، بقول له يا إخواني شو رأيكم نجتمع رأي؟ الله يخليكم، بدنا ناخذ قرار. إذا أربعة كيف أمر أمة؟ أمر أمة. ارتاح علي رضي الله عنه، أمر صار بالنسبة له مفرح. نبيت الليلة ثم غدا نبدأ بالصلح. ما الذي حصل هذه الليلة؟ كيف انقلب الأمر؟ كيف وقع القتال بين علي وعائشة بعد الاصطلاح وبعد الاجتماع؟ كيف وقعت معركة الجمل؟ سامحونا إن مد الله في أعمارنا، إن شاء الله تعالى نبين ذلك المرة القادمة. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.